بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاعتراضات الموجهة على جعل الحكم الظاهري. هذه الاعتراضات إن سلمت فإنها تفيد استحالة جعل الحكم الظاهري، وقلنا إن الأصل في هذه الاعتراضات هي شبهة لابن قبة اعترض على جعل الحجية لخبر الثقة، فقال ما مضمونه إن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا الاستدلال من الواضح أنه يعم مطلق الأمارات، ومن هنا عممت الشبهة للأمارات بل ولمطلق الحكم الظاهري. كيف تجعل الحجية للأمارة، وكيف يجعل الأصل العملي؟ كانت الشبهة الأولى هي إن جعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي يؤدي إلى التضاد وإلى التماثل، وكلاهما مستحيل، وأوضحنا ذلك بالأمس بما حاصله أن الحكم الواقعي لو كان هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا، وجاءت الأمارة وكان مؤداها حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والمولى الشارع المقدس قد جعل الحجية لهذه الأمارة، فالحكم الواقعي مفاده وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والوجوب ناشئ من مصلحة في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والحجية للأمارة أفادت حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والحرمة ناشئة من مفسدة في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وهذا تضاد لا يمكن أن يكون فعلا واحدا فيه مصلحة وفيه مفسدة في آن واحد. وهكذا لو كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، والأمارة التي جعلها الشارع حجة أو الاستصحاب يفيدان وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة أيضا، فهذا مرجعه إلى وجود إرادتين على مراد واحد، وهو مستحيلون. هكذا كانت الشبهة الأولى، وهي مبنية على أن الأحكام الواقعية شاملة للعالم والجاهل، وإلا إذا لم يوجد حكم واقعي بحق الجاهل كما هي نظرية التصويب حينئذ لا توجد مشكلة. وبعد أيضا مبنية على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ولم تجعل اعتباطا. هذه هي الشبهة الأولى. اليوم نتكلم إن شاء الله في الشبهة الثانية. الشبهة الأولى قلنا بالأمس لا عين لها ولا أثر في كلمات ابن قبة. الشبهة الثانية أو الاعتراض الثاني هو أقرب الاعتراضات إلى كلام ابن قبة. ابن قبة استدل بوجهين، أحدهما إن العمل بخبر الثقة موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال. وترون إن هذا النص هو أقرب النصوص أو أقرب الاستدلالات إلى الشبهة الثانية التي سوف أبين الآن إن شاء الله. الشبهة الثانية، أولا قبل أن أدخل في الشبهة، أيضا هي مبنية على شمول الأحكام الواقعية للعالم والجاهل، وهي أيضا مبنية على أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهي مبنية أن المصالح والمفاسد علل غائية للأحكام. بمعنى أن المولى حينما يوجب شيء أو يحرم شيء فهو يستهدف من خلال الوجوب تحصيل المصلحة من قبل المكلف. علة إيجاب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، العلة هي أن المكلف لا بد أن يستوفي المصلحة، والعلة في تحريم الخمر هي أن المكلف يجب أن يجتنب عن المفسدة. هذه قبل الشبهة كم مقدمة؟ ثلاثة. ورابعا، هذه الشبهة لا تأتي في صورة موافقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، وإنما مختصة، هي مختصة بحالة مخالفة الحكم الواقعي، الحكم الظاهري للحكم الواقعي. إذا عرفنا ذلك فنقول إذا كان الحكم الواقعي مثلا هو حرمة التدخين وجاءت أمارة أو أصل عملي أفادا حلية التدخين، يعني شنو الأمارة الحجة أفادت الحلية، الأصل العملي أفاد الحلية، يعني الحكم الظاهري شبيه خالف الحكم الواقعي. شوي انتبهوا، الحكم الواقعي ثابت بحق الجاهل ومبادئه ثابتة بحق الجاهل، فالحكم الواقعي للتدخين هو الحرمة، ومبادئ الحرمة هي المفسدة. فلو جاء الحكم الظاهري وأفاد الإباحة، ماذا يعني ذلك؟ جاوبوني، ماذا يعني ذلك؟ يعني إن المولى نقض غرضه. شوية تابعوا، يعني الأحكام الواقعية شاملة للجاهل، والأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد علل غائية للأحكام الواقعية. رتبوا لي. إذن المولى ماذا يريد أن يستهدف بتحريم التدخين بالحكم الواقعي؟ يستهدف أنه على المكلف أن يجتنب المفسدة. فإذا جاء حكم ظاهري وأباح التدخين له، ماذا يعني ذلك؟ يعني إن المولى نقض غرضه، الغرض لحرمة التدخين هو اجتناب المفسدة. فإذا جاء وأفاد، إذا جاء الحكم الظاهري وأفاد الإباحة، هذا يعني إن المولى نقض الغرض. شنو نقض الغرض؟ ألقى المكلف في المفسدة. متى يلقى المكلف في المفسدة؟ حينما يكون شيء حرام ويأتي الحكم الظاهري ليبيحه، كما في مثال الحكم الواقع للتدخين هو الحرمة مثلا، والحكم الظاهري هو الحلي، أو يفوت عليه مصلحة. كيف يفوت عليه مصلحة؟ لو كان الحكم الواقعي لشيء هو الوجوب، هو الوجوب، مثلا هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والحكم الظاهري هو عدم الوجوب، الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والحكم الظاهري هو عدم الوجوب، هنا ما الذي حصل؟ شوي انتبهوا لي، غرض المولى في الوجوب ما هو؟ تحصيل المصلحة. إذا جاء الحكم الظاهري وأفاد عدم الوجوب، أفاد الإباحة، ما الذي سوف يحصل؟ سوف يكون الحكم الظاهري مؤديا لتفويت المصلحة، وهذا نقض لغرض المولى في تشريع الأحكام الواقعية. هذا البرهان السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج، في التقريرات كما جاء في تقريرات السيد الحائري الله يحفظه، في الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 25، يفكك هذا البرهان إلى برهانين مستقلين أو شبهتين مستقلتين. هذا البرهان يمكن أن يفكك إلى برهانين. أنا الآن صغت الصياغة الأولى كما جاء في الحلقة، سوف يأتي بالصياغة الثانية التي الموجودة في البحث الخارج، لأنه هذه الصياغة تفيد أن هذا البرهان المطروح في الحلقة يمكن تفكيكه إلى برهانين، إلى شبهتين. الشبهة الأولى إن جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي يستلزم نقض الغرض، وهو مستحيل، والبرهان الثاني أو الشبهة الثانية أن جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي يستلزم، أحسنتم إن شاء الله، يستلزم إلقاء الناس في المفسدة، ويستلزم تفويت المصلحة عليهم، وهذا قبيح. ما الفرق بين الصياغتين؟ الصياغة الأولى تقول مستحيل، والصياغة الثانية تقول قبيح. مستحيل تعود لمدركات العقل النظري، وقبيح تعود لمدركات العقل العملي. قبل لا أوضح الشبهتين، احنا ذكرنا في الدليل العقلي في الحلقة الثانية والثالثة، انتم ما ادري بعدكم ربما ما دارسين يعني بدينا في البداية في الحلقة الثالثة، فهذا موجود في الحلقة الثالثة، وإن شاء الله في الدليل العقلي نتكلم فيه، لكن احنا في الحلقة الثانية شرحناه مفصلا ايضا، أنه هذا التقسيم مدركات العقل العملي والنظري ليس تقسيما للمدرك، ليس تقسيما للعقل، ما يوجد عندنا عقلين، عقل عملي وعقل نظري، إنما هو تقسيم للمدرك. ففي الحقيقة المدرك تارة يكون مدركا عمليا وأخرى يكون مدركا نظريا، والفرق أن المدرك النظري هو ما يستتبع بحسب طبعه سلوكا عمليا، العملي المدرك العملي هو ما يستتبع سلوكا عمليا على طبقه، مثل حسن العدل، قبح الظلم، بنفس هذا الإدراك هذا المدرك بنفسه يستتبع سلوكا عمليا إن الإنسان لا يظلم، بينما المدرك النظري ما لا يستتبع سلوكا عمليا، مثل استحالة اجتماع النقيضين. يعرفون العقل العملي شنو يعرفوا اللي بذنكم؟ هو ما ينبغي فعله أو تركه، والعقل النظري ما ينبغي أن يعلم. هنا شو أنت بولي هذا البرهان صياغته الأولى، نفكك إلى صياغتين شبهتين. الشبهة الأولى أن المولى حينما يجعل الحجية للأمارة على خلاف الحكم الواقعي، تشريعه للحكم الواقعي فيه غرض، فإذا جعل الأمارة على خلاف الحكم الواقعي هذا يعني أنه نقض الغرض، ونقض الغرض للعاقل المستحيل الملتفت مستحيل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يرجع إلى التفكيك بين المعلول والعلة الغائية، وهو مستحيل. المصالح والمفاسد علة الغائية للأحكام، فإذا نقضت الغرض، المصالح والمفاسد يجب على المكلف تحصيلها، فإذا نقضت الغرض من خلال جعل الحكم الظاهري هذا يعني أنك فككت بين العلة والمعلول. ما هي العلة؟ المصالح والمفاسد، والمعلول الأحكام الواقعية، وهذا مستحيل. وترون أن هذا من مدركات أي عقل؟ جابوني من مدركات العقل النظري، لأنه لا يستتبع سلوكا عمليا على طبقه. بينما الشبهة الثانية بحسب التفكيك ماذا تقول؟ تقول إذا جعل المولى الحجية للأمارة أو جعل الأصل العملي وأفادا ما هو خلاف الحكم الواقعي، إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الإباحة، ما الذي حصل؟ أوقع المولى المكلف في المفسدة وهو قبيح. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب وجاء الحكم الظاهري فأفاد الإباحة، ما الذي حصل؟ ضيع المولى على المكلف تحصيل المصلحة وهو قبيح. والحكم بقبح شيء هو من مدركات العقل العملي، مثل إدراك قبح الضوء. هذه هي الشبهة. وترون أن هذه الشبهة هي أقرب الشبه، أقرب الاعتراضات إلى كلام ابن قبة، باعتبار أن ابن قبة ماذا قال؟ أن العمل بخبر الثقة يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذه الشبهة مختصة بما لو خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي. أما شو أنت بقول؟ أما عند الموافقة فتأتي الشبهة الأولى أنه يؤدي إلى التضاد، بعبارة إذا كان الحكم الواقعي الظاهري الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي أدى ذلك إلى التماثل، وهذا أمر في الشبهة الأولى. وإذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي فهذا يلزم منه محذوران، المحذور الأول التضاد وقد مر، والمحذور الثاني هذا هو، إما أنه مستحيل لأنه نقض لغرض المولى، أو أنه قبيح لأنه إيقاع في المفسدة أو تضييع للمصلحة. هذه هي الشبهة الثانية. شيخنا بس بالنسبة هذا الإشكال، الشبهة الحكم الظاهري والواقعي إذا خالف وإذا مات، إحنا بالواقع ما نطلع حتى ابن قبة على الواقعي، ما نطلع على أحكام الواقع. أقول لو أكو حكم واقعي لو ما فرض فرضية، هذا نفترض إحنا أصلاً هو ما مطلع على الواقع، إذا ماكو حكم ظاهري. ظاهري هو الحكم المطلوب من المكلف. ممتاز. سؤال، شو نفكك العبارة؟ أكو حكم واقعي لو ماكو حكم واقعي؟ حكم واقعي بلي موجود لكن غير معلوم، ما مطلع غير معلوم بلي. أكو حكم ظاهري ولا ما أكو حكم ظاهري؟ هو هذا المكلفين به مستحيل جعله، ما أكو حكم ظاهري. ليش؟ لأن جعل الحكم الظاهري من اللي جعل؟ المولى. المولى جعل. صح ولا لا؟ المولى هو بيعرف الحكم الواقعي، جعل على خلاف الحكم الواقعي لو على هاي بعد ما مطلع عليه أنا ولا ما مطلع، هذا غير موضوع. إذا لا يستحيل عقلا، يستحيل عقلا أن المولى يجعل. وين خالف؟ لعله حتى إذا خالف الواقع ماكو مشكلة، لأن هاي ماكو مشكلة وين؟ بالتزاحم الحفظي بالملاك. هاي وين ماكو مشكلة؟ إذا وين ماكو مشكلة؟ بعد البناء على أن الحكم الظاهري ممكن، فأنت مشرع بحقك الحكم الظاهري وماكو مشكلة عندك، لأن عندك حكم ظاهري والحكم الواقع مجهول لك. كلامنا أصل أن الحكم الظاهري يمكن جعله أو لا يمكن جعله. إذا لا يمكن جعله يتبين ماكو حكم ظاهري أو لا ماكو حكم واقعي، ونرجع للتصميم. هسه راح أبين نهاية الإشكالات. ليش منين جايب لي أنه أنا معذور أمام الحكم الواقع؟ لا بس ما فنقول إما ماكو حكم ظاهري وأنا معذور خلصنا، أو لا نقول لا ماكو حكم واقعي هذا هو الحكم الظاهر وهو حكمي. هذا رجعنا للتصويت. أما أنه كلامنا بالثبوت ثبوتا يمكن جعل الحكم الظاهري أو لا يمكن. المولى يعرف أن لديه حكم واقعي، كيف يجعل الحكم الظاهر على خلاف الحكم الواقعي؟ هذا نقض لغرضه أو توفيته للمصلحة أو إيقاع في المفسدة، فإذا لا يمكن جعل الحكم الظاهري. هكذا الشيء وهدف شيخنا. بس هذا سؤال أقول نقدر، الظاهري هذا مجرد اصطلاح، إيه؟ ماكو ظاهري. ظاهري منه من عبر ظاهري؟ الفقهاء يعبرون بالظاهري. ممتاز. لو بالواقع حكم واقعي، حكم ظاهري بالنسبة لنا احنا اصطلاح نصطلح عليه ظاهري. الآن مثلا الأمارة هذا شنو معنى أصالة البراءة؟ هذا شنو معنى حكيك؟ معنى ما حكم ظاهري، هذا مجرد اصطلاح. خلاص إذن متفق ويا بالشبهة مو تحل الشبهة. إذا ماكو حكم ظاهري، هذا حكم واقعي وبيان للحكم الواقعي، ما شيء اسمه حكم ظاهري. لأنه مولا يعلم. هاي نفيت نظريته، وإحنا نقول أكو حكم ظاهري يختلف عن الحكم الواقعي. شو إذا نقول ماكو حكم ظاهري وهذا بيان للحكم الواقعي، خلصنا ماكو شبهة. ماكو شبهة. كلامنا أكو حكم ظاهري له مصلحة مستقلة وله مفسدة مستقلة أو لا؟ إذا تقول لي ماكو رحم الله من أنها المشكلة من أصلها ما هو حكم ظاهري، ولذلك سوف نجيب أنه هذا الحكم الظاهري حقيقته أنه ليس له ملاك مستقل. سيأتي الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة، طبعا الشبهة الثانية ماذا؟ الشبهة الأولى ماذا سميناها؟ سيد الصدر ما بسميهن شبهة التضاد والتماثل. الشبهة الثانية يصطلحون عليها بشبهة نقض الغرض. الشبهة الثالثة نصطلح عليها بشبهة تنجز الواقع المشكوك، أو شبهة لزوم محذور اللغوية. سيأتي سبب التسمية. هذه الشبهة تقول فائدة من جعل الحكم الظاهري أنه ينجز التكليف الواقع المشكوك ويصحح العقاب وياي ويصحح العقاب على مخالفة الحكم الواقعي. هذه الشبهة أيضا مبنية على ماذا؟ أولا مبنية على قاعدة الاشتراك، على نظرية التخطئة، وثانيا مبنية مختص. هاي الشبهة مختصة بما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا. شوية وياي. الشبهة الأولى كانت تشمل ما لو كان الحكم الظاهري مخالفا للواقع أو موافقا له. الشبهة الثانية كانت مختصة بما إذا كان الحكم الظاهري شبيه مخالفا للحكم الواقعي سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا. الشبهة الثالثة مختصة بما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا. أسئلة مبنية على ماذا هذه الشبهة؟ أولا مبنية على قاعدة الاشتراك، ثانيا تختص بما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا، وثالثا مبنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيع. ماذا تقول هذه الشبهة؟ تقول ما الفائدة من جعل الحجية للحكم الظاهري للأمارة؟ ما الفائدة من جعل الأصل العملي؟ فأجيب أن الفائدة هي تنجيز الواقع المشكوك. وياي هسه تبين شنو سبب تسمية الشبهة بتنجز الواقع المشكوك. فقال المستشكل يا أيها المشهور، أنتم تقولون أن العقل يدرك أنه يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم. سؤال، هذا الواقع الحكم الواقعي معلوم أم لا؟ لا. جيد، تريدون أن تنجزوه بالأمارة الحجة وبالأصل العملي. وياي شو الأمارة الحجة فضلا عن الأصل العملي، هل الأمارة الحجة تفيد العلم؟ جاوبوني. لا، مو علم، بعدين نجي للجواب. صاحب الشبهة لا تفيد العلم، غاية ما تفيده الأمارة الظن. فكيف خرجتم عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان من خلال ظن ونجستم الواقع المشكوك؟ لا يمكن للأمارة الحجة فضلا عن الأصل العملي أن تكون منجزة للواقع، لأنه عند وجود الأمارة بقي الواقع مشكوكا فيكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان كذلك فيتبين أن جعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي له فائدة أم ليس له فائدة؟ ليس له فائدة، لأن فائدته هي تنجيز الواقع كما تقولون، ومستحيل أن ينجز الواقع المشكوك بأمارة وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تقولون بها. ومن هنا يمكن تسمية هذه الشبهة بماذا؟ بأن جعل الحكم الظاهري لغون، فيمكن تسمية الشبهة بشبهة محذور لزوم محذور اللغوية. واضح؟ بعبارة شوي تبون. الآن لو أن الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا هو عدم الوجوب، فجاءت أمارة، جاء خبر ثقة وأفاد أن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، والشارع المقدس قد جعل الحجية لخبر الثقة. سؤال، هل تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة أم لا تجب؟ حتى أصحاب نظرية قبح العقاب بلا بيان ماذا قالوا؟ قالوا أنه تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة إذا ثبتت بأمارة حجة. لكن نسألهم، لماذا أوجبتم صلاة الجمعة في زمن الغيبة الثابتة بخبر ثقة؟ هل أن خبر الثقة يفيد العين فخرجتم عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لا يفيد العين. أنتم تقولون هذا المكلف الذي جاءته أمارة حجة بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة إذا لم يصلي يستحق العقاب. كيف استحق العقاب مع أنه لا بيان؟ ومقصودكم بالبيان العلم. وهذا من أهم النظري، من أهم الإشكالات على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بغض النظر عن المبحث. وهذا هو الذي أدى إلى أجوبة متعددة في تفسير معنى الحجية. وبسبب ذلك قيل أن معنى الحجية جعل العلمية، يعني هذا الظن يجعل علما لكي نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني يصير علم وبالتالي لا يقبح العقاب عنده، وبالتالي يقبح العقاب عند المخالفة. واضح لكم هذه الشبهة؟ إذن هذه الشبهة مبنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويقال لهم وفق القاعدة التي تؤمنون بها الحكم الظاهري لا معنى لأن يكون منجزا، لأن العقل يدرك أنه يقبح العقاب على مخالفة تكليف غير معلوم، وهذا التكليف غير معلوم حتى مع ورود الأمارة أو حتى مع وجود الاستصحاب المنجز. واضح لكم الفكرة؟ إذا قيل لا، جعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي من قبل الشارع المقدس هو تخصيص للحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، العقل ماذا قال؟ يقبح العقاب عند عدم العلم بالتكليف. الشارع المقدس جاء وتدخل وخصص القاعدة العقلية من خلال من خصصه؟ من خلال أنه جعل الحجية للظن، وبالتالي قال مقصود القاعدة يقبح العقاب بلا بيان إذا لم يتوفر ظن حجة، فهو تخصيص للقاعدة. لكننا نجيب أن ليس من حق الشارع بما هو شارع أن يخصص الأحكام العقلية، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. شنو معنى هاي الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص؟ ليش الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص؟ باختصار إن العقل حينما يتوفر موضوع الحكم يحكم، يعني إذا أدرك موضوع حكم حكم. بعبارة موضوع حكم العقل الموضوع بمثابة العلة لحكم العقل، والتفكيك بين العلة والمعلول مستحيل. فإذا توفر الموضوع للحكم ولم يحكم العقل فهذا يعني تفكيك بين العلة والمعلول. في المقام، في مقامنا، ما هو موضوع حكم العقل بقبح العقاب؟ العقل قال يقبح العقاب، هذا حكم. ما هو موضوع هذا الحكم العقلي؟ عدم العلم بالتكليف. وياي عدم العلم بالتكليف يترتب عليه قبح العقاب، هذه قضية كلية. الموضوع كلي والحكم كلي، كلما لم يتوفر علم بالتكليف جاوبوني ماذا حكم العقل؟ بقبح العقاب. فإذا جئت وقلت مع أنه متوفر موضوع الحكم العقلي وهو عدم وجود علم بالتكليف، لكن العقل لا يحكم بقبح العقاب في مورد مجيء الحكم الظاهري، هذا يعني شنو؟ يعني فككت بين العلة والمعلول. العلة موضوع حكم العقل وهو شنو؟ عدم العلم بالتكليف، والمعلول الحكم وهو قبح العقاب. إذا قلت مع أنه لا يوجد علم بالتكليف لكن لا يوجد الحكم العقلي وهو قبح العقاب في مورد مجيء الحكم الظاهري، هذا يعني شنو؟ تفكيك بين العلة والمعلول وهو مستحيل. واضح. لكن طبعا هذا بسهولة يجاب. أولا هم يجيبون أصحاب النظرية، يجيبون مثلا بنظرية الجعل العلمية، فاللي يريد يناقش بعد يناقش في صحة جعل العلمية، ولا جعل العلمية جواب على هذه الشبهة. السير الصدر رحمة الله عليه يجيب بما مضمونه ملخصا. أولا هذه شبهة مبنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونحن لا نسلم بالقاعدة، نقول بمسلك حق الطعن. وثانيا لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فالعقل الإدراك العقلي من الأول يقول إنما يقبح العقاب عند عدم وجود بيان على التكليف، وعند عدم إبراز اهتمام للمولى بأي نحو من أنحاء الاهتمام بالتكليف المشكوك. يعني متى يقبح العقاب؟ يقبح عند عدم بيان التكليف، وعند عدم إبراز المولى لاهتمامه بالتكليف المشكوك. فإذا وجد بيان فلا قبح بالعقاب، وإذا وجد اهتمام المولى أبرز اهتمام بالتكليف المشكوك شنو؟ لم يقبح العقاب. ومقصود السيد الصدر بإبراز الاهتمام هو جعل الحجية للحكم للأمارة وجعل الأصل العملي. جوابهم جعل علمي نفس الشيء، هو وسع دائرة الناس. فهو ما قال جعل العلمية، وسع دائرة الحكم. فمو جوابهم، جوابهم نفس النتيجة، صغير جواب يعني نفس النتيجة. شنو نفس النتيجة؟ بحيث انه نفس هم وسعوا جعل، هم ايش قالوا؟ جعلوا الظن علما. هو ايش قال؟ لا، وشنو تلعب بموضوع حكم العقل. هم سووا، قالوا ما تلعبوا بشيء، وانما على طريقة المجاز السكاكي. هم جعلوا الغير المصداق مصداقا. هم قالوا يقبح العقاب بلا علم، والعلم له مصادق، منها العلم الوجداني ومنها العلم التعبدي. السيد الصدر قال لا، يقبح العقاب بلا بيان. شنو يعني بلا بيان؟ مو قال وجعل الحجية بيان، ما قال، قال لا، في الحقيقة يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم وبلا إبراز اهتمام، أضاف شيئا. بس هم موسع من البيان طبعا، موسع من البيان بتستعدد المصدر. لا يعني موسع البيان جعل له مصادق، لا لا، أضاف للبيان شيء. بعبارة مختصرة يعبرون عنها أصوليا، يقولون ليس مقصودنا من البيان العلم الوجداني، وإنما ما يشمل البيان الظاهري. هذا التعبير نفس تعبير السيد الصدر، خلاف معنى القاعدة اللي أسسوها هم. ما يريد، ها، إذا ثبت أن القاعدة اللي أسسوها يقصدون بالبيان خصوص البيان الوجداني لا يتم حتى كلام السيد الصدر. بس هذا هو الكلام، من قال أنهم يقصدون خصوص البيان الوجداني؟ نناقش في إدراك العقلي لذلك. لا بس اترك كلماتهم، كلماتهم ربما توحي بذلك باعتبار أنه ذلك هم حلوا الإشكال بجعل العلمية، لكن إدراك العقل نناقش هل العقل فعلا يدرك أنه يقبح العقاب بلا بيان فقط، بحيث لو إن المولى جعل ظن حجة مع ذلك يقبح العقاب؟ لا يدرك العقل ذلك. هذا هو الإشكال الثالث والاعتراض الثالث على جعل الحكم الظاهري. إذا تبين هذا، إذا قبلنا بهذه الإشكالات ولم تنحل، فنحن أمام خياران. الخيار الأول أن نترك مبنى التخطئة ونقول بنظرية التصويب. نظرية التصويب ماذا تقول؟ إما أنه لا يوجد حكم واقعي، أو الأخف أنه يوجد حكم واقعي يتغير طبقا لما تقوم عليه الأمارة والأصل. الخيار الأول، الخيار لا نقبله لأنه إحنا مخطئة. الخيار الثاني أن نفهم حقيقة الحكم الظاهري. فهل الحكم الظاهري ملاك مستقل مرتبط بالمتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي بحيث تأتي كل هذه الإشكالات، أو لا للحكم الظاهري تفسير وحقيقة أخرى تفيد أن ليس له ملاكا مستقلا، إنما إما ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية، أو إن ملاكه في أصل الجعل، أو أن لا ملاك له أصلا. تفسيرات، هذا ما سيأتي بيانه من خلال النظريات في الحكم الظاهري التي سوف تتضح من خلال الأجوبة على هذه الشبهات. خلينا نطبق الأحكام. طيب، الشبهة الثانية اللي إذا تبدون تعنونوها شبهة نقض الغرض، وقلت هذه الشبهة هي أقرب البراهين إلى كلام ابن قبة، إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي. الشيخ ابن قبة النكتب؟ لا، ينقل عنا العلامة والشيخ الأنصاري في الرسائل أيضا ينقل ذلك. عن العلامة يعني هاي الشبهة؟ أي طبعا. تذكره؟ ما متذكر. الأصول يعني؟ حسن البعيد. إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، في حيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض يا فرض يا حالة مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته. تفويت من؟ الحكم الواقعي. الغرض الواقعي. الغرض الواقعي شنو هو؟ إما المصلحة وإما المفسدة. شلون يفوته؟ إذا كان الحكم الظاهري هو الإباحة والحكم الواقعي هو الحرمة، فمعناه شنو الحكم الظاهري شنو أدى؟ إلى إيقاع المكلف في المفسدة. إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو عدم الوجوب، فشنو أدى؟ أدى إلى تفويت المصلحة. قال اعتمادا على قال لغرضه الواقع بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة. متى يلقي المكلف في المفسدة؟ حينما يكون شيء حرام واقعا ويأتي الحكم الظاهري ليبيح. ليش نسميه تفويت مثلا؟ إذا هو حجة من الشارع ليش نسميه تفويت المصلحة؟ وين هذا الحكم الظاهري؟ لا يمكن عقلا. وين جبت الحجة منين؟ إذا لا يمكن عقلا، هو متى نثبت أن الحكم الظاهري حجة؟ قام الدليل العقلي على لا بقطعي لا نبحث بحثيا. بحث الأول ممكن جعله عقلا أو لا؟ إذا لا يمكن بعد ما نبحث في الأدلة، الأدلة لها معنى آخر. لا يكون عقلا. اذا امكن جعله عقلا نبحث ما هو الدليل على حجيته. ليش بحث عقل يا شيخ؟ سؤال. ليش نبحث احنا بحث عقل بالامكان؟ سؤال. هو شرعي. وين شرعي؟ شرعي. الشارع. لا يتبين اذا كان غير ممكن عقلا يتبين ان للادله الشرعيه مراد اخر. وين نبحث احنا بالادله؟ احنا نبحث دائما في مقامين. ان هذا الشيء ممكن عقلا او غير ممكن عقلا. ممكن عقلا الان. ان الله سبحانه وتعالى مثلا قد فوض امر هذا الكون لمخلوقات اخرى. بعد ذلك نجي اذا كان غير ممكن عقلا ما نبحث في الادله. لان يتبين حتى الادله لو كانت ظاهره لها معنى اخر تؤول. متى نصل الى البحث في الادله؟ اذا كان ذلك ممكن عقلا. اصلا احنا ما نبحث في ادله الحجيه على مبنى استحاله جعل الحجيه. اذا قلنا باستحاله جعل الحجيه ما نبحث. هاي ادله الحجيه لها معنى ثاني. واضح؟ قال وتفويت المصالح الواقعية المهمة. لمتى تتفوت المصالح الواقعية؟ إذا كان الحكم الواقعي شنو؟ وجوب. والحكم الظاهري إباحة، عدم وجوب. طبعا هذا الإشكال وين يأتي؟ في صورة مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي. ثلاثة، هذه الشبهة سموها شبهة تنجز الواقع المشكوك، وأوضحت لكم ليش، أو شبهة لزوم محذور اللغوية. يعني لغوية جعل الحكم الظاهري لغو. إذا لغو شنو يعني؟ المولى منزه عن اللغو أم غير منزه؟ منزه. إذا كان منزه شنو معنى؟ يعني لم يجعل، لم يجعل، لم يجعل الحجية. قال إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقع المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. ليش؟ لأن الواقع، لأنه عند قيام الأمارة الحكم الواقعي صار معلوما أم بقي مشكوكا؟ بقي مشكوكا. فداخل تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا؟ داخل. قال لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. شنو المثبتين للتكليف؟ شنو المثبتين للتكليف؟ هاي شبهة وين مختصة؟ بالأحكام إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا ومعه شنو معه؟ شنو معه؟ أن الحكم الواقعي بقيام الأمارة والأصل لا يخرج عن كونه مشكوكا، يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خب قد تقول إن الشارع بجعل الحجية قد خصص هذا الحكم العقلي. أجاب والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. جيد. أنت مو نفيت الإدراك البيان؟ ها؟ نفيت القاعدة إنه العقل ما يدرك قبح العقاب بلا بيان؟ هاني لو هم؟ لا بالعقل العمل. من أين العقل يدرك إنه قبح العقاب بلا بيان؟ هو ما يقدر يدرك. إذا ما يقدر يدرك بعد ما بتأخذ. وين قلت ما يدرك؟ أنا قلت لهم هم يقولون يدرك. هاي معركة الأصوليين هي. هم يقولون إن العقل يدرك أنه بدون أن يبين المولى تكاليفه يقبح عليه المعاقبة. هم يدرك مسلك حق الطاعة يقول. بالواقع يدرك ولا؟ هذا مسلك ثاني. هذا مبناي الخلاف مبناي. إحنا نتكلم على مبناهم الآن. إحنا قلنا لا. إحنا قلنا أولا لا نسلم بالقاعدة. أصلاً العقل يدرك غير ذلك. الآن إذا فد واحد دخل في بيت مرجع مهاب الجانب المرجع مقدس عنده، يحتمل احتمال أنه لا يرضى بفتح الكتاب على مرضدته. يحتمل احتمال يفتح الكتاب؟ لا. إذا واحد على ضيف عزيز عليه ويحتمل احتمال أنه يحب الكيفية الفلانية في الاستقبال أو الأكل المعين، يحتمل احتمال يفعل. هذا هناك نبحث بالتفريق بين حق الطاعة وقاعدة قبح العقاب. قال والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. صلوا على محمد وآل محمد.